الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة. وبعد، نبتدئ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل في الكلام عن الدليل الثاني من الأدلة الشرعية، حيث تقدم معنا الكلام عن دليل الكتاب الكريم القرآن العظيم، ونبتدئ اليوم في الحديث عن الدليل الثاني، ألا وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى السنة في اللغة؟ قال المؤلف: السنة ما رسم ليحتذى. واستدل بحديث: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وبعض أهل اللغة يقول المراد بالسنة السيرة، وبعضهم يقول الطريقة التي يسير عليها الإنسان. والمراد بالسنة في الاصطلاح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال والتقريرات. وعلى هذا المصطلح يدخل في اسم السنة الواجب والمندوب. وتخصيص اسم السنة بالمندوب هي طريقة الفقهاء، ولكن اسم السنة في الأدلة الشرعية يدل على مجموع الأمرين، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ونقل المؤلف عن سعيد بن جبير قال: السنة ما سن النبي صلى الله عليه وسلم في الدين مما لم ينزل به كتاب. ما حكم السنة؟ السنة دليل شرعي يجب الأخذ به ويجب تحكيمه، ويدل على ذلك عدد من الأدلة. الدليل الأول: الآيات القرآنية المتتابعة التي تدل على الأمر بالأخذ بالسنة، ومن ذلك قول الله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، وقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة السنة. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكون الحكمة تتلى دليل على أن المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل المؤلف عن الشافعي تفسير كثير من أهل العلم الحكمة بالسنة، واستدل على هذا بكونه مقرونا بالكتاب، ونقل عددا من الآثار التي تدل على هذا المعنى. الدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، ومن مقتضى كونه رسولا من عند الله أن يطاع ويصدق ويعمل بسنته. ويدل على هذا مثل قول الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. وقوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والدليل الثالث من الأدلة الدالة على حجية السنة أن كثيرا من الآيات القرآنية والأحكام الشرعية لا يمكن أن يعرف المراد بها إلا من طريق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تقرر هذا فإن وجود من ينكر العمل بالسنة والاحتجاج بها قد نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، وفي لفظ ما وجدناه في كتاب الله من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. وقد نقل المؤلف هذا الخبر من طرق متعددة، وقال المؤلف باب القول في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ليس فيها نص كتاب، هل سنها بوحي أم بغير وحي؟ خلاصة هذه المسألة، هل كل السنة تكون وحيا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في بعض الأحكام وحينئذ يكون عنده بعض الأحكام اجتهادية؟ فنقل المؤلف قولين، القول الأول أنه لا سنة إلا بوحي، واستدلوا عليه بقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والقول الثاني بأنه وقيل لم يسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط إلا بوحي الله، فمن الوحي ما يتلى يعني الكتاب، ومنه ما يكون وحيا إلى رسوله فيسن به. إذن هذا هو القول الأول، أن كل ما ورد في السنة فهو وحي من عند الله. وقد نقل المؤلف عن جماعة من التابعين هذا القول. القول الثاني يقول بأن بعض السنة يكون من اجتهاد، فقال ومنهم من قال جعل الله لرسوله أن يسن ما يرى أنه مصلحة للخلق، استدل عليه بقوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، فأسند الحكم إلى ما يراه. وقد استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قام فخطب الناس، وكان من خطبته أن قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة لا يعضد شجرها، فقال رجل يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقبورنا ولبيوتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر، قالوا فدل هذا على أنه قد يجتهد في الحكم. وأجاب الأولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد راجع ربه في الإذخر، فإن قيل لا يوجد زمان بين سؤال الرجل وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب المؤلف بأنه يمكن أن يكون جبريل حاضرا فألقى إليه الحكم في الحال، كما ورد في الخبر الآخر أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر هل يكفر الله عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فلما ولى دعاه وقال إلا الدين فإن جبريل قد ذكر لي ذلك. وقد يقولون بأنه قد ورد أن جبريل كان يؤيد حسان بن ثابت في هجائه للمشركين، فلأن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. وقد ورد في الخبر ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. وطائفة قالت بأن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ليس اجتهادا مجردا، لأنه سيؤيد بالوحي بعد ذلك، لأنه إن وافق الحق أقره الله عز وجل، وإلا فسينبهه. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل هناك سنن تستقل بالأحكام؟ فإن السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنواع. النوع الأول سنة مؤكدة لما في الكتاب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في سياق الموت الصلاة الصلاة، فإنه مؤيد لقول الله تعالى وأقيموا الصلاة ومؤكد له. النوع الثاني السنة المبينة لما في الكتاب، كما في قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، بينه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء الخمس العشر، فيما سقت السماء العشر. النوع الثالث السنة المقيدة أو الموضحة بقيد، كالسنن المخصصة لما في الكتاب، كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ثم جاء في الحديث لا قطع فيما دون ربع دينار. النوع الرابع السنن المستقلة التي تأتي بأحكام لم ترد في القرآن. وقد اختلف العلماء في هذا النوع هل يوجد أو لا يوجد. وهناك قسم خامس أيضا محل اختلاف، وهو السنة الناسخة لما في الكتاب، قد تقدم معنا الحديث عن هذا النوع. إذن عندنا النوعان الأخيران محل خلاف، وهذا ما أشار إليه المؤلف في قوله وقال آخرون ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة إلا ولها أصل في كتاب الله، فسنته فيما لم يرد فيه بعينه نص الكتاب بيان للكتاب. ونقل المؤلف نقلا عن الإمام الشافعي في هذا، فقال قال الشافعي لم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن الرسول على ثلاثة وجوه، فاجتمعوا منها على وجهين، أحدهما السنة المؤكدة وهي ما أنزل الله فيه نص كتاب فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل نص الكتاب، والثاني السنة المبينة، فقال والآخر ما أنزل الله فيه جملة كتاب فبين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى معنى ما أراد، وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما. ويدخل في هذا السنة المقيدة والمخصصة. والوجه الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه نص كتاب، فمنهم من قال جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه أن يسن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس فيها نص كتاب. ومنهم من قال لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب. ومن أمثلة هذا: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال الشافعي: وأي هذا كان؟ يعني على كلا القولين. فقد بين الله في كتابه أنه فرض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وخلاصة الأمر أن من رأى أن السنة لا تأتي بأمر جديد استدل بالأدلة العامة الدالة على حجية السنة، فكل ما جاء في السنة شيء قال يدخل في قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وبالتالي تعود الأقوال إلى اتفاق. ثم ذكر المؤلف بأن هناك حديثا يدل على أن السنة لا تقبل إلا إذا كانت موافقة، فقال: ذكر الخبر عن رسول الله بأن سنته لا تفارق الكتاب، استدل بحديث: إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما، ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وأورد عن أبي سعيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، فاستنطقوا القرآن بسنتي ولا تعسفوا، فإنه لن تعمى أبصاركم ولن تزل أقدامكم ولن تقصر أيديكم ما أخذتم بهما. وقد ورد في صحيح مسلم أن النبي من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، ثم أمر بالأخذ بكتاب الله وعظمه، ثم قال: والثاني أهل بيتي، اتقوا الله في أهل بيتي. فهذا ليس فيه حجية كلام أهل البيت، لأنه قسم من سيتركهم إلى قسمين: الأول كتاب الله فأمر بالأخذ به، ثم قال الثاني مما سيتركه أهل بيته، ولم يأمر بالأخذ بما فيه. فدل هذا الحديث على أن أقوال أهل البيت ليست حجة لذاتها. ثم قسم المؤلف السنة إلى قسمين: سنة مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم الذين سمعوا السنة منه مباشرة، والنوع الثاني السنة المنقولة، وهي التي تحتاج إلى إسناد فيها، وهذه هي التي نعنى بها. والسنة المنقولة بإسناد على نوعين: سنة متواترة، وهي التي نقلها جماعة كثيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى أمر محسوس. وهذه تنقسم إلى سنة متواترة تواترا لفظيا، بأن ينقل اللفظ بذاته، كحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والنوع الثاني السنة المتواترة تواترا معنويا، بأن يكون هناك أحاديث متغايرة وفيها أحكام مختلفة لكنها تشترك في معنى واحد، فيكون هذا المعنى مما وقع التواتر عليه. ومن أمثلة هذا مثلا كون النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء معه بالمعجزات، فهذه المعجزات لم ترد بطريق واحد، وإنما وردت بطرق متعددة، كل منها يروي معجزة مستقلة، فكلها تتفق على معنى واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه معجزات. وقد مثل المؤلف للمتواتر اللفظي بخبر الهجرة ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه في المدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره وما روي من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وموالاته لهم ومباينته لأبي جهل وسائر المشركين وتعظيم القرآن وتحدي الكفار به وكذلك عدد الصلوات وعدد ركعاتها وأركانها وترتيبها وفرض الزكاة والصوم والحج، فهذه كلها متواترة بالتواتر اللفظي. وهناك متواتر معنوي، بأن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم، كل واحد منهم يروي حكما غير الذي يرويه صاحبه، لكن جميع الروايات تتضمن معنى واحدا، فيكون ذلك المعنى الواحد بمنزلة المتواتر اللفظي، ونسميه المتواتر المعنوي. ومثل لهذا بإثبات معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد روى تسبيح الحصى في يديه، والآخر روى حنين الجذع وإليه، والثالث روى نبع الماء بين أصابعه، والرابع روى جعل الطعام القليل كثيرا، والخامس روى أنه مج في المزادة فلم ينقص الماء، وآخرون رووا أنه كلم البهائم. فيقع من مجموع هذه الروايات تواتر معنوي على أنه كان عنده معجزات. كم عدد أهل التواتر؟ لا يوجد هناك عدد معين نقول، لأن نقول بأن التواتر يحصل بعددهم، لأنه في مرات قد يكون مع الخبر قرائن فيكفي العدد القليل حتى يتواتر، ومرات يخلو من مثل هذه القرائن فنحتاج إلى أعداد كثيرة. ولا يوجد دليل يدل على عدد أهل التواتر، لا في العقل ولا في الشرع، لكن نعلم أن خبر القليل لا ينتج عنه علم وقطع وجزم، وأن خبر الكثير ينتج عنه القطع والجزم، وحينئذ نعلم صفات الخبر المتواتر، وهو أن يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، وبحيث لا نظن أنه يوجد اتفاق بينهم على الكذب، إما بمشافهة أو بمراسلة أو بأن يوجد من يحملهم على الخبر برغبة أو رهبة. ويشترط أن يكون التواتر في جميع طبقات الإسناد، وأن يكون مستندا على أمر محسوس. النوع الثاني من أنواع الأخبار خبر الآحاد، وهو الذي انحط عن حد التواتر، وقسمه المؤلف إلى قسمين: مسند ومرسل. والمسند هو الذي اتصل إسناده، والمرسل الذي سقط بعض طبقات الإسناد. أما المرسل فإنه ينقسم إلى أقسام، منها ما يعلم صدقه يقينا وجزما، ومن ذلك من سمع خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم أو أقره النبي صلى الله عليه وسلم على خبره، ومنها أن يحكي رجل شيئا بحضرة جماعة كثيرة ويدعي علمهم فلا ينكرونه، فيعلم بذلك صدقه. ومن ذلك خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول. فهذه الأخبار توجب العلم العمل، ويقع بها العلم الاستدلالي، أما المتواتر فيقع بها العلم النظري. النوع الثاني ما يجزم بكذبه، كالخبر المستحيل والمشتمل على جمع بين المتناقضات أو المتضادات. النوع الثالث ما يغلب على الظن صدقه ولا يجزم بصدقه ولا بكذبه. ومثل له المؤلف بالأخبار المروية في كتب السنن، فإنها توجب العمل ولا توجب العلم. هل أخبار الآحاد حجة أو لا؟ جماهير أهل العلم على أن خبر الواحد حجة يجب العمل به والاستدلال به. وهناك بعض أهل البدع أنكر حجية خبر الواحد، وقد قامت الأدلة على حجية خبر الواحد. من تلك الأدلة قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الفرقة قد تكون ثلاثة، والطائفة جزء من الفرقة فقد يكون واحدا أو اثنين. وأوجب الله عز وجل على الأمة النذارة بخبر هذين الاثنين ولينذروا قومهم، وجعل مما يلزمهم أن يحذروا بسبب وجود خبر هذه الطائفة التي تكون واحدا، في قوله لعلهم يحذرون. الدليل الثاني على حجية أخبار الآحاد قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي قراءة فتثبتوا، فأوجب الله التثبت والتبين في خبر الفاسق، فدل هذا على أن خبر العاجل واجب القبول لا يحتاج إلى تثبت. الدليل الثالث الإجماع. قال ابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد إذا كان نقلته عدولا وسلم حكمه من النسخ. قال: وإنما دفع بعض أهل الكلام هذا لعجزه عن علم السنن، فزعم أنه لا يقبل منها إلا ما تواتر. ومن الأدلة الدالة على حجية خبر الواحد قوله جل وعلا: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ففي باب الشهادة أوجب أن يكون هناك شاهدان لتقبل شهادتهما، ولم يلزم بمثل ذلك في الخبر، فقبل خبر الواحد. الدليل الرابع والخامس: ما تواتر في عهد النبوة من الإقرار على قبول خبر الواحد. من أمثلة ذلك ما ورد أن الناس كانوا مستقبلي بيت المقدس، ثم أتاهم واحد فأخبرهم بأن القبلة حولت، فاستداروا إلى الكعبة وهم في الصلاة، فقبلوا بخبر الواحد. ومن ذلك أيضا أنه لما نزل تحريم الخمر كان يأتي الواحد إلى الصحابة وهم وعندهم الأشربة فيخبرهم أن الخمر حرام أو قد حرمت فيكسرون جرار شربهم. ومثل هذا قد أقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم أنهم أخذوا بخبر الواحد. كذلك من الأدلة ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتفي بالواحد في تعليم أحكام الدين، فقد كان يرسل الآحاد إلى أطراف البلدان ليعلموهم الأحكام، وتواتر عنه ذلك، وأمر أم سلمة أن تعلم امرأة الحكم فيما عرض عليها من الوقائع، وقال واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فدل هذا على أنه قبل أرسل الواحد وقبل أو أمره بتبليغ الحكم. وهكذا أمر عبد الله بن عمرو بن أمية الضمري أن يقتل شخصا فأمره بتبليغ الدين في مواطن عديدة. قال الإمام الشافعي وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عماله واحدا واحدا ورسله واحدا واحدا، وإنما بعث عماله ليخبر الناس بما أخبرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرائع دينه، ويأخذوا منهم ما أوجب الله عليهم ويعطوهم ما لهم، ويقيم عليهم الحدود وينفذ فيهم الأحكام، ولم يبعث منهم واحدا إلا مشهورا بالصدق عند من بعثه إليه، ولو لم تقم الحجة عليهم بهم لما بعثهم. واستدل على ذلك بوقائع كثيرة بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم الواحد، فبعث أبا بكر واليا على الحج، وبعث عليا لتبليغ الأحكام في اليمن، في مواطن في قصص كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكتفي ببعث الواحد. وقد أقام بعض الدلالات المؤلف في هذا الأمر، وهذا كله يدل على أن خبر الواحد واجب القبول وأنه حجة. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك شروط الراوي، شروط الراوي أو شروط الخبر الذي يقبل، فاشترط عددا من الشروط، منها عدالة الرواة، ومنها اتصال السند، وهناك أمور أخرى يذكرها بعض أهل العلم، منها ضبط الرواة، ومنها السلامة من الشذوذ والعلة. متى يكون الراوي عدلا؟ قال المؤلف وثبوت العدالة أن يكون الراوي بعد بلوغه وصحة عقله ثقة مأمونا جميل الاعتقاد غير مبتدع مجتنبا للكبائر متنزها عن كل ما يسقط المروءة من المجون والسخف والأفعال الدنيئة. فإذن العدالة هي اجتناب الكبائر العقائد الفاسدة والمداومة، واجتناب المداومة على الصغائر. واشترط أيضا أن لا يكون الراوي ممن يعرف بالتدليس وقد نقل الخبر بصيغة لا بصيغة تحتمل الانقطاع، وكذلك يشترط في الخبر أن يكون ضابطا، والضبط بأن يؤدي الأخبار كما سمعها، والضبط يشترط في وقتين، في وقت الأداء ووقت التحمل، في وقت الأداء ووقت التحمل. وهكذا لا بد أن تكون جميع طبقات الإسناد على هذا الأمر. أما إذا كان في الإسناد من انتفت عنه أحد الشروط السابقة، كما لو كان غير عدل أو كان غير ضابط، فحينئذ لا يصح الاحتجاج به. فهذا كله فيما يتعلق بالخبر المسند. ننتقل إلى القسم الثاني وهو الخبر المرسل. والمراد بالخبر المرسل الذي سقط بعض رواته. فمفهوم الخبر المرسل عند الأصوليين أعم منه عند المحدثين. والمراسيل على نوعين: النوع الأول مراسيل الصحابة، بأن يروي الخبر صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة لم يشهدها، فهذا دليل على أنه قد أسقط هذا الصحابي صحابيا آخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك: إذا روى من أسلم في المدينة خبرا عن واقعة كانت قبل الهجرة في مكة، حينئذ يكون هذا من مراسيل الصحابة. ومراسيل الصحابة حجة يجب العمل بها، وذلك لأن الساقط صحابي، والصحابة كلهم عدول، فلا يضرنا إذا جهلنا بعضهم. النوع الثاني مراسيل غير الصحابة. مراسيل غير الصحابة، سواء كان منقطعا أو معلقا أو معضلا. فهذه المراسيل ننظر إلى حال من أسقط بعض الرواة في ذلك الخبر، فإن كان قد يسقط الضعفاء فحينئذ لا يحتج بمرسله بالاتفاق. من كان يسقط الضعفاء لا يحتج بمرسله بالاتفاق. النوع الثاني: إذا كان الراوي عرف عنه أنه لا يسقط إلا الثقات، الراوي المرسل لا يسقط إلا الثقات، فهل يحتج بذلك المرسل أو لا؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، فذهب الشافعي إلى أنه لا يحتج بذلك المرسل، وقال جمهور الفقهاء بالاحتجاج به. قال المؤلف: وإن كان من مراسيل غير الصحابة لم يقبل. هذا مذهب الشافعي، لأن العدالة شرط في صحة الخبر، والذي ترك تسميته يجوز أن يكون عدلا ويجوز أن لا يكون عدلا، فلا يحتج بخبره حتى يعلم. يبقى عندنا إذا كان الراوي مجهولا، فحينئذ لا يصح الاحتجاج بخبره، لأنه لا يعلم هل وجدت فيه العدالة أو لا. قال المؤلف: باب أوصاف وجوه السنن ونعوتها. تقدم معنا عند الكلام عن دليل الكتاب أنه ينقسم إلى خاص وعام، وحقيقة ومجاز، ومحكم ومتشابه، ومجمل ومبين، وناسخ ومنسوخ. فهكذا أيضا في السنة يقع فيها هذه الأقسام كما وقع في الكتاب. فمن أمثلة نبتديها بالحقيقة والمجاز، من أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهجرة: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب وهي المدينة. فقوله تأكل القرى، هل معناه أنه تأكلها تدخلها في جوفها؟ فنقول بعضهم قال المراد أنه أنها تفتح بقية القرى، وليس المراد حقيقة الأكل. بل في قوله أمرت بقرية لابد من تقدير، يعني أمرت بالهجرة إلى قرية. وبعضهم فسر قوله تأكل القرى أي أن أهلها يأكلون القرى، كما في قوله جل وعلا: واسألي واسأل القرية. ومثله في قوله تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما لون هذا اللباس؟ نقول هذا إيش؟ لباس معنوي وليس لباسا حقيقيا. ومثل له أيضا بقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إن ليس المراد ذات الأكل وإنما المراد الأخذ. ومثله: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، يعني لا تغلبوا عليها إسرافا على أنفسكم وبدارا أن يكبروا فيقيموا الحجة عليكم فينزعوا هذه الأموال من أيديكم. ومثل له المؤلف بحديث فتنة الأحلاس، قال اتقوا فتنة الأحلاس، وذلك لأنها تصبح الأمور مدلهمة مظلمة لا يدرى ما وجه الحق فيها، فسميت بهذا الاسم لأنه يؤمر الإنسان أن يلزم حلس بيته. ومثله أيضا في قوله: ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي، رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني وإنما أوليائي المتقون. فالدخان المراد به الدخان، يريد أن الذي أثارها وهيجها هذا الرجل الذي من أهل البيت. وقال في نفس الخبر: ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. هذا الورك المراد به ما يكون في أعلى القدم، ملصق القدم مع البدن، والضلع عظام عظام الصدر. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا على جهة المجاز، والمراد به أنهم يجتمعون على رجل غير خليق للملك ولا مستقل به. ثم قال: ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس قوله الدهيماء صغرها من باب مذمتها. ثم قال المؤلف في النوع الثاني من أنواع السنن: العام والخاص. فكما أن في الكتاب عاما وخاصا فهكذا في السنة، والعام والخاص في السنة على نوعين. النوع الأول: إذا كان العام والخاص متفقين في الحكم فلا إشكال حينئذ في العمل بهما، لكن إذا كان الخاص فيه أو يمكن أن يستخلص منه حكما بواسطة مفهوم المخالفة، فحينئذ نخصص الآخر المطلق بالمقيد. النوع الثاني ما إذا كان هناك تعارض بين العام والخاص، وهذا على وجهين. الوجه الأول تعارض كلي، بحيث يكون كل الخاص يعارض بعض العام، ففي هذه الحال نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عداه من المواطن، ونقول عن هذا التخصيص، سواء تقدم الخاص أو تأخر. مثال ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. هذا يشمل القليل والكثير، لأن ما من ألفاظ العموم. ثم قال في الحديث الآخر: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. في هذه الحال نقول: ما كان أقل من خمسة أوسق نعمل فيه بالخبر الثاني فلا زكاة فيه، وما عداه نعمل فيه بالخبر الأول فيجب فيه العشر. ومثله أيضا: لا صدقة في حب ولا ثمر فحين دون خمسة أوسق. النوع الثاني إذا كان كل من اللفظين عاما من وجه خاصا من وجه آخر، فحينئذ هناك محل يستقل به أحد الخبرين فنعمل به في الخبر بذلك الخبر، وهناك محل يستقل به الخبر الثاني فنعمل فيه بالخبر الثاني، وهناك موطن مشترك بينهما، فهذا نرجح فيه بين اللفظين العامين ونعمل بالأقوى منهما. مثال ذلك: عندنا حديث: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وعندنا حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فعندنا شيء استقل به الخبر الأول، وهو صلاة التطوع المطلق بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فنعمل فيه بالخبر الأول فنقول: لا صلاة. النوع الثاني: عندنا صلاة مقضية في غير أوقات النهي، فهذه نعمل فيها بالخبر الثاني، وهناك شيء مشترك بين الخبرين وهو الصلاة المقضية في وقت النهي. بأيهما نعمل؟ فنبحث عن الأقوى الذي لم يرد عليه مخصصات. نجد أن حديث لا صلاة بعد العصر ورد عليه مخصصات، أما الآخر فلم يرد عليه مخصصات، فيكون عمومه أقوى، فيقدم الأقوى في محل التعارض. ومثل هذا أيضا ما ورد من الحديث من صلوات ذوات الأسباب مع حديث لا صلاة بعد العصر، فحينئذ نقول ذوات الأسباب كصلاة الجنازة وتحية المسجد هذه نخصصها من حديث لا صلاة بعد العصر. ومثله حديث يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بهذا البيت أو طاف في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فهذه ومثله أيضا، إذن هذه أحاديث وجد بينها تعارض، بحيث أن كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه، فعرفنا كيفية التعامل معها. ذكر المؤلف بعد ذلك أنواع مخصصات العموم. مخصصات العموم قد تكون بدليل مستقل، فقد يخصص الكتاب بالكتاب، ويخصص الكتاب بالسنة، وتخصص السنة بالكتاب، وتخصص السنة بالسنة تواترا وآحادا. وهناك مخصصات متصلة تأتي مع الخطاب العام، مع اللفظ العام في خطاب واحد. وقد ذكر المؤلف منها الاستثناء والشرط والصفة. والاستثناء مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. هذا استثناء. من أمثلته من يمثل قوله: قولوا لا إله إلا الله، إلا الله، قوله: إلا لإذخر. هذا استثناء. ويشترط في الاستثناء شروط. الشرط الأول أن يكون متصلا بالمستثنى منه. لو قال له: علي عشرة، وبعد شهر قال له: علي عشرة إلا ثلاثة، نقول هذا الاستثناء لا يعتبر. لماذا؟ لأنه غير متصل. والشرط الثاني في الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، فلا يصح أن يكون من غير جنسه. لو قال له: علي عشرة ريالات إلا قطعة خبز، فحينئذ نقول بأن الاستثناء من غير الجنس، وبالتالي نلغي الاستثناء وتبقى العشرة كاملة. والشرط الثالث أن يكون الاستثناء للأقل أو للنصف عند طائفة من أهل العلم. المؤلف لم يذكر الشرطين الأخيرين لأنهما محل اختلاف بين الفقهاء. النوع الثاني من أنواع مخصصات العموم المتصلة الشرط. والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي، فإن الشروط تنقسم إلى الشروط اللغوية التي فيها أداة من أدوات الشرط، كإن وإذا ومتى ومن وما. وحكم الشرط اللغوي أنه بمثابة السبب، يثبت الحكم بوجوده وينتفي الحكم بانتفائه، بخلاف الشرط الشرعي فإنه إذا وجد قد يوجد الحكم وقد لا يوجد، مثل الوضوء. والشرط أورد المؤلف هنا قال: وقد ثبت. وأما الشرط فهو ما لا يصح المشروط إلا به. هذا الشرط الشرعي. الحديث هنا عن الشرط اللغوي، كمن ينبغي به أن يذكر لنا الشرط اللغوي. ومثل له باشتراط القدرة في العبادات، هذا شرط شرعي، واشتراط الطهارة في الصلاة. قال: وقد يكون الشرط متصلا بالكلام، كقول: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أوجب الكفارة بإعتاق الرقبة في القتل والظهار إيجابا عاما على جميع الناس. فلما قال: فمن لم يجد، دلنا ذلك على أن غير الواجد مخصوص من الحكم السابق. وقد يكون الشرط بلفظ الغاية، والغاية تأتي بحرف حتى وإلى، مثله في قوله في مقاتلة أهل الكتاب قال حتى يعطوا الجزية عن يد، فدل هذا على أن مقاتلة أهل الكتاب يستثنى منها حال إعطاء الجزية. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك نوعا آخر من أنواع دلالة السنن، وهو تقييد المطلق. تقييد المطلق، إذن عندنا تخصيص العام بأن نخرج أو نبين أن بعض الأفراد لم تدخل في الحكم، وأما تقييد المطلق فالمراد به قصر الحكم على بعض المحال بحسب الصفة. ومن أمثلة ذلك في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، لأن كلمة مؤمنة قيدت قوله رقبة، فدل ذلك على أن الكافرة غير مجزئة. وإذا اتحد الحكم والسبب في المطلق والمقيد حمل المطلق على المقيد. ومن أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، وفي حديث آخر لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. حينئذ نحمل المطلق على المقيد لاتحادهما في السبب وفي الحكم. والنوع الثاني إذا اختلف الحكم، فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد. ومن أمثلة ذلك أنه في الكفارة أوجب في الصيام التتابع، صيام شهرين متتابعين، وفي الإطعام لم يقيده بالتتابع، فإطعام 60 مسكينا، فدل ذلك على أن الإطعام لا يشترط فيه التتابع. لماذا؟ لاختلاف الحكم مع اتحاد السبب. وهكذا لو اختلف الحكم والسبب معا، ففي كفارة الظهار قال من لم يستطع صيام الشهرين أطعم 60 مسكينا، ولم يذكر الإطعام في كفارة القتل، حينئذ نقول كفارة القتل ليس فيها إطعام، ولم نحمل مطلق آية القتل على مقيد آية الظهار لاختلاف الحكم والسبب هنا. النوع الثالث إذا اتحد الحكم واختلف السبب، اتحد الحكم واختلف السبب، مثال ذلك في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة أطلق، وفي كفارة القتل فقال وفي كفارة القتل قال فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا الحكم واحد وهو وجوب اعتاق رقبة، لكن السبب مختلف، لكن السبب مختلف، فحينئذ هل يحمل المطلق على المقيد؟ قولان لأهل العلم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك القسم الثاني من المخصصات، وهي المخصصات المنفصلة التي أتت بخطاب مستقل مغاير عن الخطاب العام، وقال بأنها بعضها من العقل، كما خصص قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها بأن بعض الأشياء لم تدمر، شاهدنا علمناه بعقولنا وشاهدناه بحسنا. فهنا في حقيقة الأمر أن العقل والحس ليس مخصصا، وإنما يبين أن بعض الأفراد لم تدخل في الخطأ في الخطاب العام. والنوع الثاني وقد قسم المؤلف ما يخصص بواسطة العقل إلى ما يجوز الشرع، ما يجوز ورود الشرع بخلافه، وما لا يجوز ورود الشرع بخلافه. مثل له ما دل عليه العقل من نفي الخلق عن صفات الله عز وجل، فقوله خالق كل شيء، نعم، لكن يدل العقل على أن الله لم يخلق نفسه. النوع الثاني الأدلة الشرعية التي يخصص بها العموم، فقد يخصص العموم بواسطة الكتاب وبواسطة السنة، سواء كانت متواترة أو أحادا، وبواسطة سواء كانت قولية أو فعلية، وهكذا بالمفاهيم، قد يخصص العموم بواسطة المفاهيم وبأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره، وقد يخصص العموم بإجماع الأمة وبالقياس. وقد أورد المؤلف عددا من الأمثلة، من ذلك قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، عامة تشمل أهل الكتاب. ثم في آية أخرى قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فأجاز الزواج بالكتابيات، فخصصنا عموم الآية الأولى بالآية الثانية. والنوع الثاني من أمثلته أيضا تخصيص عموم الكتاب بواسطة السنة، كما ذكرنا في قوله عز وجل أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أوجبت الزكاة في كل خارج من الأرض، ثم جاء في الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فحينئذ خصصنا عموم الكتاب بواسطة السنة. وهكذا يمكن أن يخصص عموم السنة بواسطة الكتاب. بعض العلماء قالوا لا يصح أن نخصص عموم السنة بواسطة الكتاب، لأن الكتاب ليس من وظيفة تبيين السنة، ليس من وظيفة تبيين السنة. وقد أجاب المؤلف عن هذا بأن قال إذا كان الكتاب يخصص الكتاب، فمع أن وظيفة البيان على السنة، فيدل هذا على أنه يجوز تخصيص السنة بواسطة الكتاب. قال ولأن الكتاب والسنة دليلان وكلاهما حجة، والعمل بكليهما بالتخصيص أولى من إهمال أحدهما. وهكذا يمكن أن يرد تخصيص للسنة بالسنة، سواء بالفعل أو القول أو الإقرار. ومثل له المؤلف بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، إن كلمة صلاة مفرد في سياق النفي فتفيد، أو نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر سنة الفجر ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم، فهذا تخصيص لعموم السنة بواسطة السنة الإقرارية. كذلك يجوز تخصيص السنة بواسطة الإجماع، كما في حديث الماء طهور لا يغيره شيء، قوله الماء عام معرف بال الاستغراقية، ثم جاءنا في الحديث أن الماء إذا تغيرت إحدى أوصافه بنجاسة فإنه يحكم بنجاسته، جاءنا في الإجماع، جاءنا الإجماع، فخصصنا عموم الحديث الأول بواسطة الإجماع، لأنه إذا جاز تخصيص الدليل بالظواهر من السنة فتخصيصها بالإجماع من باب أولى. كذلك يمكن أن يكون التخصيص بواسطة القياس، بحيث يكون عندنا خبر عام ثم يرد علينا دليل يخصص فردا من الأفراد فنقيس عليه. ولا يجوز أن نخصص عموم السنة بواسطة أعراف الناس أو عاداتهم، لأن الشرع مصحح للعادات والأعراف، بالتالي لا يصح أن تعود الأعراف والعادات على السنة بالتقييد أو التخصيص. ما فائدة الأعراف؟ تطبيق النصوص من خلالها وفهم الألفاظ بها. بقي مسألة أخيرة من مسائل العموم، وهي هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ إذا وردنا دليل عام نزل في صورة خاصة أو بسبب خاص، فحينئذ صورة السبب تدخل في اللفظ العام بالإجماع. صورة السبب تدخل في اللفظ العام بالإجماع، لأن اللفظ إنما جاء من أجل هذا السبب. الثاني، إذا كان السبب شخصيا وورد له حكم عام فالعبرة بعموم اللفظ. الثالث، إذا كان السبب نوعيا وليس شخصيا، فحينئذ هل ننظر إلى السبب الخاص أو إلى اللفظ العام؟ قولان. مثال ذلك في قول جاءوا وقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ولا نجد الماء أفنتوضأ بالبحر، قال هو الطهور ماؤه. كلمة الطهور ماؤه عامة، فحينئذ عند الحاجة وعند عدم وجود الماء لا بأس بالوضوء من ماء البحر بلا إشكال، لكن عندما لا يكون هناك حاجة معهم ماء كثير، فإن قلنا العبرة بعموم اللفظ قلنا يجوز لهم أن يتوضأوا، لأن الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال هو الطهور ماؤه ولم يقيده بحال الحاجة. وإن قلنا العبرة بالسبب قلنا يتقيد الحكم بحال الحاجة. وأيضا المؤلف هنا ذكر في تحرير محل النزاع بأن اللفظ العام إن كان لا يستقل بنفسه فحينئذ لا بد أن نضمه إلى السبب، لأنه يصير الحكم العام مع سببه كالجملة الواحدة. وأقام المؤلف الدليل على هذا وأورد له حديث بئر بضاعة، فقالوا يا رسول الله أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. فالسؤال خاص في بئر بضاعة، وهذا سبب شخصي لا نلتفت إليه. ثم هنا سبب نوعي وهو أنه يطرح فيها لحم الكلاب والنتن، فكان الجواب عاما، فحينئذ نقول بأنه يحمل على العموم لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال وأما خصوص اللفظ فمثاله أن يسأل عن قتل النساء الكوافر فيقول اقتلوا المرتدات، فحينئذ نقول السؤال عام والجواب خاص، فبالتالي العبرة بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم فنخصص الحكم. قالوا فإذا خصصنا الحكم اتباعا للفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك إذا كان بالعكس وكان السبب خاصا واللفظ عاما فالعبرة بعموم اللفظ النبوي. قال ولا يجوز قتل غير المرتدات من الحربيات، لجهتين، أحدهما من طريق دليل الخطاب، فإنه لما خص القتل بالمرتدات دل ذلك على أن غير المرتدات لا يقتلن، هذا يسمى مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب. والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك اللفظ العام النساء الكوافر واستعمل اللفظ الخاص دل ذلك على أنه يريد المحل الخاص والتفريق بينهما. ومثل له المؤلف بحديث جعلت لي الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. فحينئذ عندنا في الحديث ذكر التربة، ففهمنا منه جواز التيمم بالتراب، فهل يفهم منه بدليل الخطاب أن غير التراب لا يتيمم به كما قال الشافعي وأحمد؟ قالوا نعم. لماذا؟ قالوا لأن ذكر الاسم الخاص بعد الاسم العام يفيد اختصاص الحكم، ويسمون هذا مفهوم الاستدراك. وآخرون قالوا بأن لفظة تربتها لقب لأنها من أسماء الذوات، وأسماء الذوات لا مفهوم لها، كما لو قلت جاء محمد فمحمد لقب لأنه اسم ذات لا يفيد أن غير محمد لم يأتي، ولما قال محمد رسول الله لم يفيد أن غير محمد ليس برسول لله عز وجل. ذكر المؤلف بعد هذا ما يتعلق بالمجمل والمبين، فإن قد يأتينا مجمل في السنة فتبينه سنة أخرى، وقد يأتينا مجمل في الكتاب فتبينه سنة نبوية. ومثل لهذا بقوله إن الله لا يقبل صلاة بغير طهور، فهذه فسرت قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات بوضوء ولا بدون وضوء؟ 5 صلوات إيش؟ بوضوء. من أين أخذتم الوضوء؟ ليس في الحديث ذكر الوضوء. نقول بينه الحديث الآخر. ومثله أيضا حديث من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا فلهم العقل يعني الدية، وإن أحبوا فلهم القود يعني القصاص. ما هي الدية؟ لم يذكر في هذا الخبر، فجاءنا في الدليل الآخر بيان أن الدية 100 من الإبل، فقيدنا هذا الخبر بالخبر الآخر. والبيان قد يكون بواسطة المنطوق وقد يكون بواسطة المفهوم، فلما قال وهو دلالة التنبيه هذا مفهوم الموافقة، فلما قال ولا تقل لهما أف أخذنا منه النهي عن الضرب بدليل التنبيه، وقد نأخذه من طريق مفهوم المخالفة الذي يسمى دليل الخطاب، فلما قال في صدقة الغنم في سائمتها أخذنا منها أن غير السائمة لا زكاة فيها. والقول بالاحتجاج بمفهوم المخالفة اللي هو دليل الخطاب قول الجماهير خلافا للحنفية. الدليل على الاحتجاج بمفهوم المخالفة أن يعلى بن أمية استدل بقوله ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، على أنه في حال الأمن عليهم جناحنا إذا قصروا، فقال فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، فلم ينكر عليهم فهمهم، وإنما بين ثبوت الحكم في حال الأمن لدليل آخر. ومثله في حديث من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، أخذ منه ابن مسعود فقال: من مات وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. فهذا استدلال من ابن مسعود بدليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة. فدل هذا على أن إعمال دليل الخطاب مفهوم المخالفة من لغة العرب، وأن العرب هكذا يفهمون، كما في الاستثناء، كما أن الاستثناء يفيد عكس الحكم في محل في المستثنى، فهكذا في دليل الخطاب. وقد يكون دليل الخطاب من مفهوم الغاية كما في حتى وإلى، وقد يكون بمفهوم الاستدراك بأن يأتي باسم عام ثم بعده اسم خاص، وقد يكون بمفهوم الصفة وهي التي تأتي وتزول، وقد يكون بواسطة مفهوم العدد. إذن هذا كله، إذن عندنا بيان بالقول وبيان بالمفهوم، وهناك بيان بالفعل، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بفعله، وبيّن المواقيت، مواقيت الصلاة ابتداء وانتهاء في اليومين اللذين صلى فيهما الصلوات في أول الوقت وفي آخره، فهذا بيان بواسطة الفعل. وقد يكون هناك بيان بواسطة الإقرار، مثال ذلك قوله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، فسره ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على أكل الجراد، كما قال ابن أبي أوفى: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. هذه سنة إقرارية، والجراد ميتة، فكان هذه السنة الإقرارية مبينة لما في القرآن، ومثل في ركعتي الفجر. وقد يكون هناك بيان بواسطة الإشارة، كما في الحديث لما تنازع ابن أبي حدرد وكعب في دين يتقاضاه، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ضع الشطر، فالإشارة قد يحصل بها البيان. وقد يكون هناك بيان بالكتابة، كما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي مع علي وفيه كتاب الديات، وهكذا أيضا في كتابة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أو لأبي هريرة أو لأبي بكر في الزكاة، وقد رواها أنس. فهذا كله بيان بواسطة الكتابة. وقد يكون البيان بواسطة القياس، مثال ذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمر بالتمر ربن إلا هاء وهاء، ثم خص منه بيع العرايا فأجاز فيه التفاضل بشروطه، فقلنا نقيس على العرايا في التمر مثله في العنب والزبيب، فهذا بيان بواسطة القياس. وذكر المؤلف قاعدة، وهي أنه يمكن تأخير البيان عن وقت الخطاب، يأتينا خطاب ثم يتأخر بيانه لوقت لعدم الحاجة إلى البيان، لكن إذا كان هناك حاجة للبيان فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنه لا يمكن امتثال الأمر إلا بوجود البيان معه. ومن أمثلة ذلك مثلا لما جاء الرجل قال: يا رسول الله، جاء الرجل وعليه جبة وعليه أثر خلوق، فقال: يا رسول الله، أحرمت بالعمرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فما أصنع في عمرتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك أثر الخلوق، واخلع الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، يعني من اجتناب المحظورات. فهنا لم يذكر له وجوب الفدية في الطيب ولا وجوب الفدية في لبس المخيط لجهله، فقلنا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وبالتالي لا يجب على من فعل هذه المحظورات المخيط أو الطيب فدية إذا كان جاهلا بالحكم. والنسخ لا بد أن يكون متأخرا، الناسخ لا بد أن يكون متأخرا عن المنسوخ. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في هذه الأبواب، ولعلنا نرجع الحديث في النسخ وما يعرف به النسخ ليوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ننبه إلى أنه إن شاء الله الدرس القادم سيكون في الأسبوع الثاني من الدراسة في الفصل الثاني إن شاء الله. نعم. اللفظ الواحد قد يكون مطلقا من جهة وعاما من جهة أخرى، فحينئذ يدخل فيها باب التخصيص والتقييد. نعم، رقبة هنا نكرة. النكرة إما أن ترد في سياق الإثبات فهي مطلقة وهو الأصل فيها، وإذا وردت النكرة في سياق النفي فحينئذ هي مطلقة، لكن نفي المطلق يفيد العموم، نفي المطلق يفيد العموم. طيب هذا اللفظ فتحرير رقبة مؤمنة هنا عموم بدلي وليس عموما استغراقيا، ولذلك أطلق عليه المؤلف تقييد عام. نعم. هذه المسألة وهي أحاديث النهي عن الصور وبيان أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، ثم جاءنا في الأحاديث أشياء خصصت من مثل حديث القرام حينما قطعت الصورة فوضعت في الوسائد، وحديث لعب البنات. فالعلماء لهم أقوال في طريقة الجمع، منهم من قال انتفت الصورة في هذه الأشياء، قطعت الصورة في حديث القرام فلم تبقى صورة، والصورة ليست متكاملة في لعب البنات، فبالتالي قالوا لم تدخل في الحديث الأول. وهناك من قال هذه الصور فنخصصها من العموم الوارد في حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. أيهما أولى؟ كلا المذهبين فيه جمع بين الدليلين، لم هنا تعارض ظاهري، لم يقل أحد بالنسخ النظر في التاريخ، ولم يقل أحد بالترجيح. وإنما الاختلاف في طريقة الجمع. فأحدهما قال بالجمع بواسطة التخصيص، وأحدهما قال بالجمع بحمل الخبرين على محل وحمل الآخر على محل آخر. والطريقة الثانية أقوى من الأولى. لماذا؟ لأنك إذا حملت الخبرين على محلين مختلفين فحينئذ لم تطرح جزءا من أي من الدليلين، بخلاف ما إذا قلت بالتخصيص فمعناه أنك لن تعمل بالعام في محل ورود الدليل الخاص. فحمل الدليلين المتعارضين على محلين مختلفين أولى من القول بالتخصيص. نعم. شيخنا، هل علة ظاهرة في مناقشة أهل الأصول في باب كون السنة اجتهادية أم فردية؟ إنهم يستمعون على الحجية. يقول ما هي الفائدة؟ يقول كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة. فما هي الفائدة؟ واحد يقول سنة اجتهادية، واحد يقول سنة وحي. في الحقيقة أن الثمرة في شيء آخر، وهو هل يجوز أن نعمل بالظن مع القدرة على القطع واليقين؟ فمن قال يجوز العمل بالظن استدل باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو قادر على انتظار الوحي ومع ذلك اجتهد، فدل هذا على جواز العمل بالظن مع القدرة على تحصيل القطع. ومن منع أخذ على القاعدة وقال، ولذلك يرد بمثل هذه الصور على الظاهرية، ومن وافقهم ممن يقول لا يعمل بالظن مطلقا، ومن قال بأنه إذا أمكن الرجوع إلى اليقين لم يجز العمل بالظنون. ترك الاستفصال في مورد السؤال ينزل منزلة منزلة العموم في المقال. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. نعم، هناك فرق، ألا وهو عندنا حكايات الأحوال هي صورة خاصة، وبالتالي أخذنا منها الحكم في بقية الصور. مثلا لما أسلم غيلان عنده 10 نسوة، لم يسأله هل بعضهن، هل عقدت عليهن في عقد واحد أو أن العقود عليهن متفاوتة، فقلنا ترك الاستفصال يدل على العموم في المقال، جميع الأحوال كلها تأخذ هذا الحكم. لكن هو لم يحتج إلا لحالة واحدة، لا يوجد هنا حاجة إلا لموطن السؤال قضية الحكاية، ومع ذلك لم يسأل عنه. فإذا بينهما فرق، فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة فيما إذا كان محتاجا له. هنا في حادثة الرجل الذي أحرم عليه الثوب يحتاج إلى بيان هل عليه فدية أو ليس عليه فدية، بخلاف حادثة غيلان يحتاج لماذا وهي قصته واحدة، عنده زوجات فهو يحتاج إلى معرفة الحكم. هنا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم في حالته حكاية العين، لم يحتج لأنه وجد الحديث عنده، أمسك 4 وفارق سائرهن، ما عاد في حاجة. لكن نحن أخذنا منه إيش؟ عموما في المقال. إذن قاعدة ترك الاستفصال نستفيد منها العموم، وقاعدة تأخير البيان نأخذ منها عدم تعلق الحكم وهو وجوب الفدية بمن كان على مثل حاله. إذن هذه تأخير البيان عن وقت الحاجة خاصة، وتلك يستفاد منها عموم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.